طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قبل الشرف الدرس وذاكره حتى نربط بين الدرس الذي مضى وما يستقبل إن شاء الله. مر معنا من كلام الشيخ عليه رحمة الله أنه قال: ولا يرفع يديه إذا خر إلى السجود. إذا خر ماذا؟ إلى السجود. لا يرفع ماذا؟ يديه، أي ليس من السنة أن يرفع الإنسان يديه إذا خر ماذا؟ إلى السجود، بعد الرفع من الركوع. بعد الرفع من الركوع، فإن الرفع مر معنا في أربعة ماذا؟ مواضع: تكبيرة الإحرام، تكبيرة للركوع، الرفع من الركوع إذا قام الإنسان من الثنتين. طيب، ماذا نفعل بحديث ابن عمر الذي قام من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله العمري النافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا سجد، كان يرفع يديه إذا سجد، كيف نفعل بهذا؟ حديث هذا معنى ولا؟ هذا فعل ابن عمر. ابن عمر ماذا يقول؟ لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأربعة المواضع، معنى أنه فصل وضبط، قال لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأربعة ماذا؟ المواضع. ومن وقام من فعله رضي الله تعالى عنه أنه كان يزيد الخامس إذا سجد، أو أهوى ماذا؟ إلى السجود، زاد ماذا؟ الخامس، يرفع يديه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفعل، أي يرفع يديه إذا نزل إلى السجود. فكيف نفعل بهذا الوارد عن ابن عمر؟ ها؟ يفعل أحيانا. أحسنت، هذا قيل به. لا، بقي كم أقرب من هذا يا شيخ مهدي؟ يقال ذاك قوله وهذا فعله، فلعله ماذا؟ علم فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم خامسا، قيل هكذا، وقيل هو الثاني. هذا من أخرج هذا؟ أخرج البخاري في جزء ماذا؟ رفع اليدين. أخرج البخاري في جزء ماذا؟ رفع اليدين. من الذي خالفه؟ من الذي خالف عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي في عبيد الله العمري؟ من خالفه؟ بسم الله، أيوب بن أبي تميم السختياني، مالك، ليث بن سعد، وابن قريق. هؤلاء أئمة خالفوا من؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد ماذا؟ الثقفي. فالأقرب أن هذا ماذا؟ شاذ، ما ثبت من فعل ابن عمر، أن هذا ماذا؟ شاذ، لم يثبت ماذا؟ من فعل ابن عمر. ولهذا جزم الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله قال: ولا يرفع يديه، ولا يرفع ماذا؟ يديه. المسألة الثانية وهي أكبر منها. هل يعني يقدم الإنسان يديه أو ركبتيه في أثناء النزول إلى السجود؟ من يذكر الحديث الأول ويذكرنا على الحديث الأول، ويذكر الحديث الثاني ويذكر على الحديث الثاني. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. ما حد حديث أبي هريرة؟ من طريق من؟ بسم الله، ها؟ السند، تسرد السند كاملا، طريق الدراوردي عن من؟ عن محمد بن عبد الله، ها؟ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال البخاري في هذا الحديث أو في هذا السند؟ قال: محمد بن عبد الله لا يتابع على هذا الحديث. والسبب مقل في الحديث، أنه قليل الحديث، أنه يعيش في البادية، يعني سبحان الله زاهد يعيش في البادية، أنه يحب الخلوة، ما يحب يلتقي بأحد. هذا أمر. الأمر الثاني أن الحفاظ والتلاميذ لأبي الزناد أين كانوا من هذا الحديث، أين كانوا من هذا ماذا الحديث. والبخاري عليه رحمة الله لطيف في العبارات، لطيف ماذا في العبارات، إذا أراد أن يجرح ماذا شخصا يقول فيه نظر، أو يقول هذا الراوي لا يتابع على حديثه، هذا الراوي لا يتابع على حديثه، يشير إلى تضعيفه، يشير إلى ماذا؟ إلى تضعيفه. وهذا أقرب، فالصحيح أن حديث أبي هريرة ماذا؟ ضعيف في النزول باليدين قبل ماذا؟ الركبتين. حديث وائل بن حجر طريق من؟ بسم الله، ها؟ من طريق من؟ شريك بن عبد الله، يروي عنه ماذا؟ يروي عنه يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ يقدم ركبتيه قبل يديه. ما حال هذا الحديث؟ شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، تولى القضاء فكان ضعيفا، تولى القضاء فسام ماذا؟ حفظه، فهو ضعيف. لهذا قال أبو داود السجستاني ماذا؟ تفرد به شريك بن عبد الله القاضي ولا يقوى، ولا يقوى. فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. طيب ما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ركبتيه قبل يديه؟ من طريق من؟ العلاء بن إسماعيل ضعيف، والراجح أنه ماذا؟ من فعل عمر، ثبت عن عمر أنه كان يقدم ركبتيه على يديه. بقي عندنا ما جاء عن ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقدم يديه على ركبتيه. إيش الراجح في هذا الحديث؟ فيه نزول، كان ينزل ماذا؟ على يديه، ليس في أنه كان يقدم يديه. من الذي يوهم في هذا؟ من الذي يوهم في هذا؟ فقال كان يقدم ها؟ لا الأوزاعي ينقل، قال كانوا ينزلون على أيديهم، كانوا يقدمون أيديهم، يقول الأوزاعي أي أدركناهم يقدمون ماذا؟ أيديهم. لكن هذا حديث ابن عمر في تقديم، من الذي وهم فيه؟ خلاص انظروا عادي ما في مشكلة، غشوا يوم يوم الغشوش. ها من وهم فيه؟ سجلتم الفائدة هذه ولا هم فيه؟ من وهم في هذه؟ ما تذكرون حديث فيه وهم؟ هذا قلنا هذا الحديث فيه وهم، فقال يقدم يديه قبل ركبتيه، والثابت في الحديث والمحفوظ في الحديث ينزل على يديه، ينزل أي بمعنى ما في أنه يضع يديه قبل ركبتيه، ينزل أول ما يهوي ماذا، لكن ما في أنه يقدم ماذا يديه، ما في الصراحة في هذا الحديث. ها ما عندكم هذه الفائدة؟ ما سجلناها؟ هم يذكر الفائدة هذه؟ هذه مرت معنا قديما، لا بالأمس مرت معنا، مرت معنا هذه الزيادة بالأمس. طيب من الذي طعن فيها؟ الإمام النسائي عليه رحمة الله. قال المحفوظ ماذا؟ المحفوظ عن نافع عن ابن عمر نزول، واضح. والذي زادها من وهم فيها الدراوردي عن عبيد الله العمري عن ابن عمر يضع يديه، يضع ماذا يديه؟ قال الإمام النسائي عليه رحمة الله يطعن في هذا الحديث، فيقول المحفوظ عن نافع عن ابن عمر ينزل، عن نافع عن ابن عمر ماذا ينزل، هذا هو المحفوظ في الحديث، هذا هو المحفوظ في الحديث الذي مر معنى. طيب الراجح في هذه المسألة الآن؟ الأمر واسع، الأمر واسع، ينزل يعني ماذا ينزل على يديه أو يقدم، يقدم يديه أو يقدم ماذا ركبتيه، ما عندنا سنة في هذا، ما عندنا ماذا سنة في هذا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأوزاعي يقول كانوا يقدمون أيديهم، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينزل على ماذا؟ على ركبتيه، فلعله بسبب أنه كبير عمر رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك. فالإنسان ينظر الأيسر له، ينظر ما هو الأيسر له. قد يقول طيب ضعفة الأحاديث، ألا يكون في تشبه بالبعير أن الإنسان حينما ينزل على يده؟ وقد مر معنا جاءت أحاديث فيها النهي أن تشبه بالحيوانات، لا يبسط يديه كانبساط ماذا الكلب، لا يلتفت كالتفات الثعلب، ومر معنا مبحث في تلخيص صفة الصلاة الأحاديث الواردة ما بين صحيح وضعيف، والجامع فيه النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، الجامع النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة. طيب إذا نزل الإنسان على ركبتيه هل تشبه بالجمل؟ أنت تخيل إنسان ينزل على ركبتيه، هل في تشبه بالجمل؟ ها؟ يقدم ركبتيه، يقدم ركبتيه ها؟ بل نقول الذي يقدم يديه أشبه ما يكون، مؤخرة تكون في الأعلى ونزوله يكون ماذا إلى الأسفل، الذي ينزل على يديه هكذا يبقى من الخلف مرتفع ومن الأسفل هابط، حالك حال الجمل. أنت متخيلتم الجمل كيف ينزل هكذا؟ يعني قد يكون الأقرب أنه حين ما يهوي بكفيه ويؤخر ماذا ظهره مؤخرته، أن هذا أشبه ما يتعلق بنزول الجمل. على كل ما عندنا يعني شيء واضح في هذه المسألة، فالأمر والله أعلم واسع، الأمر في هذا والله أعلم واسع. ها؟ حديث ما ثبتت، أيوة ما ثبتت، ما ثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مرفوعا. طيب مر معنا أيضا مبحث الجبهة، تمكين الجبهة. ما معنى تمكين الجبهة يا أخوان؟ الإنسان مأمور من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن جبهته، معنى يتحامل عليها، معنى يتحامل ماذا عليها. هل التمكين واجب؟ هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ماذا مستحب، وهذا على جمهور العلماء. التمكين ما معنى يتحامل على جبهته، أي يجعلها مضغوطة إلى الأرض، ووصول الجبهة إلى الأرض هذا ماذا هو الواجب. إذا عندنا واجب وعندنا مستحب، لكن هذا في الأشياء التي هي صلبة. طيب الأشياء التي هي رخوة، يعني يشعر الإنسان إذا سجد عليها كأنه ما زال في الهواء، الإسفنج أو القطن إذا سجد عليه الإنسان وما تحامل عليه، أي ما ضغط مدى عليه حتى يصل به إلى الأرض، يشعر الإنسان كأنه يسجد ماذا في الهواء. ولهذا من العلماء من يقول ماذا، من لم يمكن جبهته في أثناء مدى السجود على الأشياء التي تنضغط ما سجد، منهم العلامة العثيمين، قلت سجود هذا الإنسان باطل، سجود هذا الإنسان ماذا باطل. وهذا مذهب الشافعي المشهور، من مذهب الشافعي أنهم يرون لابد يتحامل الإنسان على جبهته إذا كان هذا الشيء ماذا إسفنجي أو قطني إلى غير ذلك، يحتاج إلى ضغط، في هذا الحالة يجب عندهم ماذا من الأركان. والذي يظهر أن الأمر واسع الله أعلم، الذي يظهر والأحوط أن الإنسان يفعل، الأحوط أن الإنسان يفعل فيما يتعلق بتمكين ماذا الجبهة، بتمكين الجبهة. طيب الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتم صلاة لأحدكم حتى يصيب من أنفه ما يصيب من جبهته، حديث ابن عباس مرسل عكرمة، هذا معلم من مراسيل عكرمة، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليه الحفاظ بأنه من المراسيل. فحكم يعني سجود الأنف مع الجبهة مر معنا مستحب، واضح مستحب، جمهور العلماء على أنه مستحب. معنى ذلك لو سجد على الجبهة واكتفى ورفع أنفه فإن السجود ماذا صحيح، فإن السجود يعتبر ماذا صحيح. الحديث الوارد هذا ماذا ضعيف، الحديث الوارد في هذا ماذا ضعيف. طيب حديث ابن عباس يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على ماذا، أسجد على سبع أعضاء، وأشار إلى أنفي وجبهتي جعلها عضوا واحدا، قول طاوس بن كيسان، ما هو من قول الله بن عباس ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول طاوس ماذا بن كيسان، فليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عبد الله ماذا ابن عباس ولا من قول عبد الله ماذا ابن عباس. طيب زاد المؤلف عليه رحمة الله وراحتيه من الأرض، وراحتيه ماذا من الأرض، أي بمكن أيضا راحتيه ماذا من الأرض، لأنها يعني في سجود الإنسان الركب طبعا هي على الأرض، ما يقال لابد أن يمكن ركبتيه ولا يمكن ماذا قدميه، لكن الذي يحتاج يعني زيادة أن يمكنه يما يتعلق بالراحتين ويتعلق بالجبهة، إذا سكت يعني إذا سجد على شيء ماذا شيء رخو كالقطن أو الإسفنج، فيحتاج أن يمكن حتى يكون ساجد بالفعل. هذا كلام رحمه الله. وإلا في الشرط هو ماذا، الشرط التصاق هذه الأعضاء بالأرض، التصاق هذه الأعضاء بالأرض ووصول هذه الأعضاء إلى الأرض، وهذا قول جمهور ماذا العلماء. قال عليه رحمة الله قال ويكون على أطراف أصابع رجليه، يكون على أطراف أصابع ماذا رجليه، أي بمعنى إذا سجد موجها أطرافها إلى القبلة، يشير إلى ما جاء في حديث أبي حميد في الصحيح، يشير إلى ما جاء في حديث أبي حميد الساعد في الصحيح أنه ماذا يجعل أطراف ماذا أصابع ماذا رجله موجهة إلى القبلة، أطراف أصابع ماذا رجليه موجهة إلى القبلة. وهذه سنة، لأنه هذا مجرد فعل، واضح، لأن هذا مجرد فعل ما هو من قبيل الأركان ولكنه من قبيل السنن، يجعل أصابع رجليه تستقبل ماذا القبلة. هذا من حديث أبي حميد في الصحيح، ما في إشكال، من حديث أبي حميد في الصحيح، وهذا الفعل مجرد فعل فهو سنة ماذا من السنن. لو فعل غير ذلك نقول صار صحيح، لأن هذا مجرد ماذا فعل، مجرد ماذا فعل. قال والسجود، قال والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، انتقل إلى مسألة وهي أن السجود على هذه السبعة الأعضاء ركن من أركان ماذا الصلاة، والسبعة هي اليدان الركبتان القدمان الجبهة مع الأنف، ضمير الحق ماذا الأنف، هذه ماذا سبعة أعضاء. يرى المصنف عليه رحمة الله، وهذه من مفاريد الحنابلة، من مفاريد ماذا الحنابلة، يرون أن السجود على هذه السبعة، يعني الإجماع قائم على الجبهة، الإجماع قائم على الجبهة، أن السجود على الجبهة هذا ركن أركان السجود، ركن أركان السجود ماذا؟ السجود ماذا؟ على الجبهة. لكن باقي الأعضاء حصل فيها خلاف كاليدين والركبتين والقدمين. مشهور مذهب ماذا؟ الحنابلة، وذكر الشيخ، وذكر ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله، أن هذه أركان. ماذا نستفيد؟ نستفيد من هذا أن الإنسان لو سجد في فرض أو في نفل، في حضر أو في سفر، من الرجال أو النساء، فحصل بأنه في أثناء السجود رفع، رفع مثلا كفه اليمنى أو اليسرى، أو ركبته اليسرى أو اليمنى، أو قدم ماذا؟ اليمنى أو اليسرى، أو جبهته ماذا؟ قليلا إلى غير ذلك. يرى الشيخ عليه رحمة الله، وهذا مذهب ماذا؟ الحنابلة، أن السجود هذا باطل. لماذا؟ لأنه لابد أن يأتي بالركن كاملا، لابد أن يأتي. فلو حصل بأنه رفع ثم أعاد، قالوا ما أتى بالركن، بمجرد يرفع يديه ثم بعد ذلك يعيد ماذا؟ اليد، واضح؟ يرفع يديه وما زال في الركن، وثم يعيد ماذا؟ يده. قالوا هذا لم يأتي بالركن، هذا لم يأتي ماذا؟ بالركن، لأن الركن لا يكون مكتملا إلا بوضع ماذا؟ هذه الأعضاء، من حين سجوده إلى حين ارتفاعه، من حين سجوده إلى حين ارتفاعه. فلو حصل بأنه في أثناء ماذا؟ السجود ماذا؟ رفعه. وعندنا على صورتين، الصورة الأولى يرفع يده في كل السجود حتى يرفع، لا يضع ماذا؟ يده، لا يضع يعني واحد من هذه ماذا؟ الأعضاء في طول السجود حتى يرفع. نقول يعني عند هؤلاء ما صح، ما صح عندهم ماذا؟ السجود، ولم يأتي بالسجدة هذه. الصورة الثانية يرفع في أثناء السجود، ما زال ساجدا يرفع حتى ما يعيد، قالوا هذا ما أتى بالركن، أخل بالركن، لأن الركن صورة ماذا؟ الركن المكتملة تكون بوضع كل الأعضاء من أولها إلى أن يرفع من السجود. تنبه لهذه المسألة، هذه مسألة عندهم كذا مسطرة، يقولون إذا لو رفع في أثناء ماذا؟ السجود ثم أعاد ماذا؟ هذا ماذا؟ العضو، معنى ذلك أنه لم يأتي بالركن مكملا، لم يأتي بالركن ماذا؟ مكملا، أخل به. قالوا لأن صورة الركنية لا تكون إلا بكل هذه الأعضاء من أول السجود إلى أن يرفع ماذا؟ من السجود. وهذا أمر خطير عند هؤلاء، سبحان الله، قد يغفل ماذا؟ الإنسان، تجد يعني ماذا؟ بعضهم لربما يعني يجعل رجله ماذا؟ اليمنى، أو قدم ماذا؟ اليمنى تركب على اليسرى أو العكس، يعني كأن يعني يأكله ماذا شيء، أو يعني يحك هذه بهذه إلى غير ذلك، فيحصل هذا الأمر، فيتساهل الإنسان مثل هذا ماذا؟ الرفع. فلو حصل أنه كان جاهلا أو سائيا أو ناسيا فالظاهر أنه عفو، لكن لو يتعمد الإنسان هذا ماذا الفعل، فعندهم أن هذا ماذا؟ السجود ماذا؟ باطل، هذا السجود باطل. هذا مذهب من؟ مذهب الحنابلة. حتى أنهم يقولون لو كان الإنسان على جبهته شيء، يعني إنسان عمل عملية، عمل عملية، عمل عملية ماذا؟ جراحية في عينيه، عمل ماذا؟ عملية جراحية ماذا؟ في عينيه، فقال للدكتور أنت ممنوع من السجود على الجبهة، ممنوع من السجود ماذا؟ على الجبهة. ماذا يقول الحنابلة؟ قالوا يسجد على كل الأعضاء حتى اليدين ثم يقرب من السجود، لكن لا يسجد على الجبهة، هو ممنوع منها الآن. شوف كيف الآن يقول أن الركن لا يتحقق عندنا ركن ماذا؟ السجود إلا بهذه، فكون هذا العضو من الأعضاء يعني ماذا؟ معذور، فالأعضاء الباقية لا تعذر، الأعضاء الباقية، لأنهم يرون كل عضو من هذه الأعضاء ركن بنفسه، ركن ماذا؟ بنفسه، بمعنى تضع قدميك وركبتيك ويديك وتقرب ماذا؟ من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم، قالوا هذا يعجز عن السجود فقط، يرتفع عنه ماذا؟ السجود، فيرون هذا ماذا؟ الأمر، معنى ذلك أنه يجب عليه أن يدنو من الأرض، يضع يديه ويدنو من الأرض. مذهب الجمهور بخلاف هذا المذهب، مذهب الجمهور ماذا؟ العلماء على خلاف هذا المذهب. ماذا يقولون؟ يقولون السجود على هذه الأربع الأعضاء الباقية تبعا للجبهة، معنى ذلك أن الركن الركين عندنا فيما يتعلق به السجود هو السجود على ماذا؟ على الجبهة. فلو رفع الإنسان أحيانا يده اليمنى اليسرى قدمه رجله إلى غير ذلك في أثناء السجود أو في كل السجود حتى ينتهي، قالوا هو يأثم فقط، أما السجود فهو صحيح عندنا. لماذا؟ يرون أن هذه من الواجبات لا من الأركان. قال أمرت أن أسجد ماذا؟ على سبعة أعضاء، قالوا وهذه تابعة للجبهة، قالوا حالك كحال عرفة، إذا فات الإنسان الوقوف ماذا في عرفة لا يأتي بعد ذلك بيتي مزدلفة ويرجع إلى منى ويرمي الجمار في الثلاثة ماذا الأيام. لماذا؟ قالوا لأن هذه إنما كانت تبعا ماذا لي عرفة، فإذا فات الوقوف على الإنسان في عرفة يمشي في العمر فقط، يتحلل بعمرة كما جاءت ماذا الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الإنسان إذا كان يعجز، هذا الإنسان عندنا قالوا إذا كان يعجز عن السجود ماذا على الجبهة لشيء يعني ماذا في جبهته، فماذا يفعل؟ قالوا يكفيه الإيمان، يكفي ماذا الإيماء، ولا يلزم بأن يضع كفيه ويدنو ماذا من السجود، على خلاف مذهب من الحنابلة، فيرون أن هذه الأعضاء تبعا للجبهة، يرون أن هذه الأعضاء تبعا ماذا لي الجبهة وهم جماهير العلماء، أكثر العلماء يعني أكثر ماذا العلماء. وعلى كل المسألة يعني فيها قوة من الطرفين، المسألة فيها قوة ماذا من الطرفين، مذهب الحنابلة في قوة ومذهب أيضا ماذا الجمهور في ماذا قوة. وهذا مبنى على ماذا؟ هل السجود يتحقق؟ يعني هل السجود إذا أطلق لا يراد به إلا الجبهة، أو أن السجود يشمل حينما يضع الإنسان كفة أن هذا يسمى سجودا شرعا؟ هل السجود شرعا لا يكون إلا بالجبهة، أو أن السجود أيضا يعني شرعا أوسع مما يعني يظن أنه فقط يتعلق ماذا بالجبهة، بل يتعلق بكل عضو ماذا من أعضاء ماذا الإنسان. هذه مسألة خلاف، ما أخذ المسألة هذه، ما أخذ المسألة هي هذه. ولهذا يذكرون بعض الأحاديث الذي يذكرون فيها سجد ماذا وجهي، سجد ماذا وجهي، قالوا السجود إنما يكون بالوجه لا يكون بباقي ماذا الأعضاء. فعلى كل لحظة الإنسان ألا يعني ماذا ألا يفعل هذا الفعل، لحظة الإنسان ألا يفعل هذا الفعل، أي لا يتساهل في رفع بعض ماذا الأعضاء. الشيخ يرى هذا، قال عليه رحمة الله، قال والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، كلها ركن عندنا على ما ذكر رحمه الله. قالوا يستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة، يعني ويستحب، هذه من الأشياء التي تستحب، مباشرة المصلي ببطون ماذا كفيه. عندنا ماذا بطون وعندنا ظهور، عندنا بطون لليدين وعندنا ماذا ظهور لليدين، بمعنى يضع ماذا كفيه، يباشر ماذا بكفيه الأرض، وضم ماذا الأصابع موجهة ماذا إلى القبلة. يشير في هذا إلى ما جاء من حديث وائل بن حجر، يشير في هذا إلى ما جاء من حديث وائل بن حجر، هشيم بن بشير يروي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ماذا ابن حجر أنه كان يعني ماذا إذا ركع إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه مفرقة، وإذا سجد ضم ماذا كفيه مستقبلا بهما ماذا القبلة. هذا الحديث من طريق هشيم بن بشير، يعني ماذا مدلس وقد عنعنه، ما صح هذا الحديث من طريق هشيم بن بشير وقد عنعن هذا ماذا الحديث ماذا عنعنه، أي بمعنى لم يسمعه من عاصم بن كليب، لم يسمع هشيم بن بشير هذا الحديث من عاصم بن كليب الذي يروي عن أبي عن وائل ماذا ابن حجر، عن وائل ماذا ابن حجر، وهذه هي علته، علة حديث ماذا وائل بن حجر. ولهذا نستفيد، نرجع قليلا، أن وضع الكفين على الركبتين مفرقة ماذا الأصابع جاء من هذا الطريق وهو ضعيف، جاء من هذا الطريق، من حديث أبي حميد مكن في الصحيح، مكن كفيه على ركبتيه، مكن كفيه ماذا على ركبتيه، ما في أنه فرغ ماذا أصابع على ركبتيه، إنما جاء من حديث وائل وهو من طريق هذا الراوي، من طريق هذا ماذا الراوي الذي هو هشيم بن بشير، وهو مدلس وقد عنعنه، وهو مدلس وقد عنعنه، ولم يسمعه من عاصم ماذا ابن كليب، في الحديث ضعيف. جاء من حديث أبي مسعود في مسند الإمام أحمد، جاء من حديث أبي مسعود في مسند ماذا الإمام أحمد، ما في هذا، لأن بعضهم يذكرون شاهد لهذا الحديث، يذكرون شاهد لهذا ماذا الحديث، وما فيه، ما في هذا الذي ذكروه من حديث أبي مسعود في مسند الإمام أحمد. فيبقى لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذه الكيفية قال يفعل، ما ذكر حديثا، ما ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله حديثا، لماذا؟ لأن الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف. ومن أين استحسن الإمام أحمد أنه يستقبل بأطراف أصابعه في أثناء ماذا السجود مضمومة غير ماذا مفرقة؟ قال حتى يكون الإنسان بكل بدنه، ركبتيه، قدميه، أصابع قدميه، كذلك يعني ماذا يديه، أصابع يديه، كلها قد استقبلت ماذا كما استقبل بدنها القبلة تستقبل ماذا أعضاؤه ماذا القبلة. هكذا استحسن الإمام أحمد عليه رحمة الله، لاعتمادا على هذا الحديث، فإنه حديث ضعيف، فإنه حديث ضعيف، حديث ماذا وائل ابن حجر أنه ضم أصابعه ولم يفرق أصابعه واستقبل بأطراف الأصابع ماذا القبلة، ذكر من حيث المعنى، أي بمعنى أن الإنسان يستقبل بكل بدنه ماذا القبلة، ولا يكون الاستقبال بكل ماذا البدن وبكل ماذا الأعضاء إلا إذا كانت على هذه الكيفية. فاستحسن لما سئل عن هذا الحديث ما عرج عليه، وإنما استحسن هذه الكيفية باعتبار أنه سيستقبل بأصابعه وكفيه وجبهته وقدميه، وكذلك يعني ماذا ركبتيه ماذا القبلة، ركبتيه ماذا القبلة. وإلا في الحديث الوارد حديث ضعيف على الصحيح، حديث ضعيف، وما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مسعود ما في هذا اللفظ، لأن بعضهم يذكره شاهدا، بعضهم يذكره ماذا شاهدا لحديث ماذا وائل ابن حجر، لكن ما في هذا اللفظ، ما في هذا ماذا اللفظ. فقال الشيخ عليه رحمة الله ويستحب، استحب، هذا يشير إلى ما جعل الإمام أحمد، ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة، أي لا يقبض كفيه، لا يقبض ماذا كفيه، وإنما يبسط ماذا كفيه مضمومتان باتجاه ماذا القبلة، حتى يكون الإنسان قد استقبل بكل أعضائه ماذا القبلة. قال رافعا مرفقيه، وهذا من حديث وائل ومن حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك، هذا جاء من حديث البراء، هذا جاء من حديث البراء في صحيح الإمام مسلم، ضع كفيك وارفع مرفقيك، وارفع ماذا مرفقيك، هذا من حديث البراء، وجاء من حديث ماذا وائل، وهذه سنة من السنن، وهذه سنة ماذا من السنن، أن يضع الإنسان الكفين، لا يضع الساعد كاملة على الأرض، فيه النهي، فيه النهي عن بساط ماذا الكلب، لا ينبسط يعني ماذا، لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط ماذا الكلب، هذا مر معنا ان هذا فيه نهي. قال رافعا مرفقيه، قال وتكره الصلاه في مكان شديد الحر او شديد ماذا البرد، لانه يذهب الخشوع، يعني ذكر الحكم معلل، ما في حديث عندنا في هذا، لكن يشير الى ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم في ايام الحر قال ابردوا بالصلاه، وذكر العلماء الحكمه من ذلك أن الحر يذهب على الإنسان ماذا الخشوع. لماذا قال الشيخ وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو في مكان شديد ماذا البرد؟ لماذا يعني ذكر هذه المسألة وحكم ماذا عليها بالكراهة، وحكم عليها ماذا بالكراهة؟ هذه المسألة مبنية على الخشوع، الخشوع عند جمهور العلماء ماذا مستحب، فتركه أو تسبب ماذا في تركه مكروه، فأجاء الحكم الآن، فجاء الحكم من الشيخ عليه رحمة الله، ولهذا قال وتكره الصلاة، أي الصلاة التي بسببها ماذا يذهب ماذا الخشوع ماذا مكروهة، مكروه والسبب أنها تفضي إلى إضاعة ماذا مستحب من المستحبات ألا وهو ماذا الخشوع. فلو كان الخشوع ماذا من الأركان أو من الواجبات، هل سيقول الشيخ تكره تحرم؟ سيتغير الحكم، يتغير ماذا الحكم عند الشيخ عليه رحمة الله. قال وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، قال لأنه يذهب الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، الخشوع هو ماذا لب ماذا الصلاة، معنى ذلك أن الإنسان لو صلى وما خشع نقول ماذا ارتكب مكروها، فعلى هذا لا يتسبب الإنسان في إذهاب خشوعه، في إذهاب ماذا خشوعه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحر بالإبراد، قال إذا اشتد الحر، ماذا نستفيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر؟ معنى أن الحر المعتاد ما في إبراد، إذا اشتد الحر جاء الإبراد، شوف كيف هذا، يعني يفرق بين حكمين، يعني بمعنى الحر على العادة خلاص تبقى الصلاة كما كانت، إذا اشتد الحر أي بمعنى خرج ماذا عن المعتاد، فإنه إذا خرج عن المعتاد فأتي المشقة ويحصل الإنسان الحرج، فلا يصلي الإنسان خاشعا فيفوت عليه مستحب من المستحبات، وهذا مذهب جمهور العلماء، يرون أن الخشوع في الصلاة مستحب، لو صلى الإنسان وما خشع في كل صلاته، هل لا أجر في صلاته؟ ما خشع في صلاته من أولها، من حين ما قال الله أكبر إلى حين قال السلام عليكم ورحمة الله، ما خشع في صلاته، إيش حكم هذه الصلاة؟ ها؟ لكن الصلاة صلحيها، هل في أجر فيها ولا ما فيها أجر؟ ها؟ ما فيها أجر، ما أدري على أن ما فيها أجر، ما فيها أجر، سقط الواجب، سقط الواجب فقط، أما الأجر ما في أجر. أيوة، حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يخرج ماذا من الصلاة وما معمل إلا عشرها وكذا إلى آخر ما ذكر، قال وقد يخرج من الصلاة وما عنده شيء، معنى ذلك أن كون الإنسان يعني يذهب عنه ماذا الخشوع ماذا في الصلاة، هذا يكون مقابل الأجر، نقول صلى الإنسان لكن لم يؤجر، صلى الإنسان أي برئت الذمة من الواجب لكن لم يحصل له ماذا الأجر، لم يحصل له ماذا الأجر. قالوا يسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، يسن للساجد، يشير إلى حديث عبد الله بن بحينة، يشير إلى حديث عبد الله بن بحينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بعضديه عن جنبيه، جاف بعضديه عن جنبيه، ومعنى ذلك أن المجافة إنما تكون ماذا بالعضدين، بعضهم ماذا يفعل؟ ما عاد مجافة بالعضدين، يفعلون هكذا صحيح، خلاص هذا قدوه بيطير سبحان الله، يضع اليد هنا اليمنى واليسرى هنا، هذا تجنيح بالكفين والساعدين، والتجنيح إنما هو ماذا؟ قال ماذا؟ يجافي عضديه عن جنبه، هذه العضد، هذه العضد فقط، تبقى اليد بين، يضع يعني رأسه بين كفيه، ثم بعد ذلك يفعل هكذا، ما يحتاج. ما تجد بعضهم موجود هذا صح ولا لا؟ وبعضهم يقول هكذا ويمتد، يعني يعني يجافي بين يديه مع امتداد، تجده يقول هذا الآن سينبطح. صحيح أقرب للانبطاح، هذا قد أصبح أقرب للانبطاح، هذا خلاف السنة، وإنما المجافة بين العضدين، يجافي هكذا فقط، يضع رأسه بين كفيه مباشرة، يضع رأسه بين كفيه ويجافي بين عضديه، حتى إذا أرادت بهمة أن تمر ماذا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا وجنبه لمرت، مما يعني يبالغ ماذا في المجافة عليه الصلاة والسلام. وهذه الصورة تدل على ماذا يا إخوان؟ كون الإنسان دائما مفتوح، ما هو مضموم، تدل على النشاط، تدل على النشاط، والنشاط يقلب الإنسان ماذا؟ الرغبة في العبادة، والرغبة تقلب الإنسان ماذا؟ كثرة الأجر، هكذا يقولون. فكون الإنسان دا يصلي هكذا، هذا قد أقرب للنوم، أقول أتي له بالبطانية. قالوا يسن للسائق أن يجافي عضديه عن جنبيه، يقول نفس صحيح من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فهذه سنة ماذا؟ من السنن، هذه سنة ماذا؟ من السنن. قال وبطنه عن فخذيه، بطنه عن فخذيه، قال وفخذيه عن ساقيه، يشير في هذه ماذا الألفاظ، يشير في هذه ماذا الألفاظ إلى ما جاء ماذا في الحديث، إلى ما جاء ماذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد، من حديث ماذا أبي حميد. وهذا الحديث الذي فيه بأنه يفعل هذا الفعل، هذا الحديث الذي فيه بأنه يجافي، يعني يرفع بطنه عن فخذيه، ويرفع أيضا ماذا فخذيه عن ساقيه، يذكر هذه ماذا الألفاظ، يشير إلى حديث، حديث أبي حميد، كان رسول الله إذا سجد فرق بين فخذيه غير حامل لبطنه، إلى آخر ماذا ما ذكره. هذا من طريق عبد الله ابن عيسى، وهو ضعيف سنن أبي داود، هذا الحديث من طريق عبد الله ابن عيسى في سنن أبي داود، وهو حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، ضعفه الشيخ الألباني من طريق عبد الله ابن عيسى، من طريق عبد الله ابن عيسى، وهو ضعيف، عبد الله ابن عيسى ضعيف في سنن أبي داود، ضعفه الشيخ الألباني. فهذه الكيفية التي ذكرها ماذا الشيخ علي رحمة الله، إن اعتمد على هذا ماذا الحديث فهو حديث ضعيف، وإن اعتمد على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذلوا في السجود، اعتذلوا ماذا في السجود، قال العلماء المقصود ماذا بالاعتدال في السجود، ألا يكون الإنسان كالمنبطح، لا يمتد حتى يكون كالمنبطح، ولا ينضم، ولا ماذا ينضم، ومعنى ذلك أنه إذا لم ينضم ولم يكن كالمنبطح ماذا يحصل به، فقد رفع بطنه عن فخذيه، ورفع ماذا فخذيه ماذا عن ساعديه. فتأتي هذه الكيفية في الشيخ، الله أعلم هل يشير إلى هذا الحديث الضعيف، لأن هذا الحديث الضعيف نص في المسألة ولكنه ضعيف من طريق عبد الله بن عيسى، لكن أو يشير الشيخ إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اعتدلوا ماذا في السجود. فسر العلماء الاعتدال في السجود بأن لا يكون الإنسان كالمنبطح، يعني الإنسان أثناء سجوده لا يكون كالمنبطح، يعني من يراه من بعد يقول هذا يريد أن ينبطح، ولا يكون أيضا ماذا مضموما، ولا يكون ماذا مضموما. فإذا كان متوسطا معتدلا في سجوده ماذا يحصل؟ سيرفع بطنه عن فخذيه، وسيرفع ماذا فخذيه عن ساعديه، فهذا هو الاعتدال في السجود. فالشيخ الله أعلم هل يشير إلى حديث أنس كما جاء في الصحيحين، أو يشير إلى حديث عبد الله ابن عيسى، مسألة في احتمال، مسألة في احتمال. والسنة الذي ذكرها صحيحة، أي بمعنى لا يجعل الإنسان بطن على فخذيه، ولا يجعل فخذيه ماذا على ساعديه، على ساقيه، على ساقيه، فإن هذا ماذا يكون الإنسان إذا كان الإنسان في هذه ماذا الحال، هذه أقرب إلى الكسل، وأقرب إلى الخمول، وأقرب إلى كذلك يعني ماذا عدم المبالاة إلى غير ذلك، فهذه لا يليق بالإنسان أن يسجد على هذه ماذا الكيفية، هذه أقرب إلى كون الإنسان مريض، أو كون ماذا يعني كسلان، أو كون كذلك عنده ملل إلى غير ذلك، فهذه لا تليق أن يفعل الإنسان ماذا في الصلاة. فمن آداب الصلاة أن الإنسان يعتدل ماذا في السجود، يعتدل ماذا في السجود. قال ويضع يديه حذو من كبيه، يضع يديه أي في السجود حذو من كبيه، والثابت، وهذا فيه ضعف، والثابت يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء، كما في حديث البراء أنه سجد بين كفيه، سجد بين كفيه لا حذو من كبيه، وإنما سجد بين كفيه، أي وضع رأسه بين كفيه. الكيفية الثانية أنه سجد ماذا، يعني أنه يجعل ماذا، يضع ماذا يديه حذو من كبيه. هذه يعني هذه اللفظة أو هذه الكيفية ما ثبتت، هذه الكيفية أن يضع، وهذه إن شاء الله سنأتي بإعلان الحديث فيها، وضع أنه ماذا يضع يديه حذو من كبيه في أثناء ماذا السجود، ما ثبت هذه الكيفية من حديث أبي حميد. والثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه، سجد بين كفيه أي حذو أذنيه، حذو أذنيه. قال ويفرق بين ركبتيه، ويفرق بين ركبتيه أيضا ورد فيها حديث ضعيف، ورد فيها حديث ضعيف يفرق بين ماذا ركبتيه، ولكن يقال استحسانا، يقال ماذا استحقال ويفرق بين ركبتيه ورجليه. وهذه المسألة الثانية التي نختم بها أنه يفرق بين رجليه. أولا اعلم أن مذهب ما تقدم من مالكية وحنفية لا يذكرون ما يتعلق بوضع القدمين في أثناء السجود، كيف يضع الإنسان قدمه ما تجد عند المتقدمين، لا عند الحنفية ولا عند المالكية، كيف يضع الإنسان يعني قدميه في أثناء ماذا سجوده. جاء هذا عند من؟ عند الحنابلة والشافعية، جاء عند الحنابلة والشافعية. ماذا يقولون الحنابلة والشافعية؟ يرون التفريق بين القدمين في أثناء السجود، يرون التفريق بين القدمين، ويقيد الشافعية هذا التفريق بقدر الشبر، قدر ماذا الشبر. طيب هل هذا يشكل عليهم؟ هل يشكل عليهم شيء؟ نقول جاء في صحيح مسلم من حديث من؟ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ماذا؟ فكانت تبحث عنه، فوقعت ماذا؟ يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ساجدا. هذا في مسلم. في خارج مسلم عند ابن خزيمة مرصوصتين، عند ابن خزيمة خارج مسلم مرصوصتين، مرصوصتين من طريق من؟ وقد مر معنا مرصوصتين من طريق من يا أخوان؟ من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، وهو ماذا متكلم ماذا فيه، وأصل الحديث في صحيح ماذا مسلم ما في مرصوصتين، ما في ماذا مرصوصتين. لكن هل يستفاد من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن حينما وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين هل يلزم أنهما مرصوصتين يوضع اليد؟ احتمال، احتمال هكذا احتمال هذا. لكن الذي يبطل هذا الاحتمال أنه لا قائل من الفقهاء المتقدمين، لا مالكية ولا حنفية ما ذكروا هذا الكيفية، ولا بوبوا ماذا يعني بابا في كتبهم في مصنفاتهم باب رص القدمين في السجود، باب رص القدمين ماذا في السجود، إلا ما جاء عن ابن خزيمة فقط. وهذا الحديث من طريقه، جاء عن ابن خزيمة يعني ماذا، جاء عند ابن خزيمة أنه ذكر حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، فقال ورص قدمين، فترجم الإمام ماذا ابن خزيمة عليه رحمة الله ماذا باب رص القدمين في السجود، باب رص القدمين ماذا في السجود. لكن حنابلة ما في، شافعية ما يرون، بل يرون التفريق، صرحوا بالتفريق الحنابلة والشافعية، والمالكية والحنفية ما ذكروا هذه المسألة في الأصل. ومن العصريين لم يذكر هذه المسألة إلا من؟ إلا رجلان، من؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله والشيخ العثيمين، والشيخ ماذا؟ العثيمين. والراجح التفريق، والراجح أن السنة التفريق. من أين أخذنا أن الراجح التفريق كما قال الشيخ؟ قال ويفرق بين ركبتيه ورجليه. لماذا؟ قال العلماء سبحان الله حتى تستوي ماذا قدمه مع كفيه مع ركبتيه مع قدميه، فيستوي جسمه ماذا كامل، لا يبقى بعض الجسم متصل وبعض الجسم ماذا مفرق، فحتى تستوي ماذا الركبتان والكفان والقدمان فيفرق. واضح هذا يا إخوان؟ فهذا هو الصحيح، أن السنة في ذلك التفريق، أن السنة فيما يتعلق بوضع القدمين في السجود هو ماذا التفريق، أي بين القدمين حتى تكون يعني ماذا في سمت الركبتين وفي سمت ماذا الكفين، حتى يكون الإنسان في استقبال ماذا القبلة على هذا السمت. وهذا الشيخ من أين أخذ هذا الآن؟ قال ويفرغ بين ركبتيه ورجليه، أي في أثناء ماذا السجود، من مذهب الحنابلة المشهور، ومن مذهب الشافعي ماذا المشهور. وهكذا ماذا كما قلنا سكت المالكية والحنفية عن هذه الكيفية، لا تجد من المتقدمين صرح بهذا الأمر وبنى على حديث إلا ابن خزيمة، ابن خزيمة يذكر هذا ماذا الأمر مرصوصتين اعتمادا على الحديث. فإذا كان الحديث عندنا شاذ، وأصل الحديث في مسلم، أصل الحديث في مسلم ما في هذه الزيادة، فيكون ماذا من قبيل الشاذ. وأيضا يحيى بن أيوب ماذا متكلم ماذا فيه. فالأقرب والله أعلم أن السنة التفريق بين القدمين في أثناء ماذا السجود. قد يقول قائل تتكشف العورة، يعني كون الإنسان يكون مضموما، نقول ما تكشف العورة، لا تكشف من أين نتكشف العورة هذه؟ كل إنسان يفرغ بين قدميه يراعي هذه الكيفية، وهذا هو الصحيح، أن ما تكشف بها ماذا؟ العورة. بارك الله فيكم.